بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، عود حميد في برنامجكم عود تصح. الأورام، عافانا الله وإياكم من الأورام حميدها وخبيثها. الأورام الحميدة هي من الأورام التي تنبئ عن نفسها عن طريق الألم وإرسال رسائل الألم. فعندما يشعر الإنسان بالألم يتحرك فورا لعلاج ما به من علة. أما الأورام الخبيثة عافانا الله وإياكم فهي لا ترسل تلك الرسائل إلا متأخرا، يظل المريض الورم يتمكن منه ويتمكن من أعضائه ويتمكن من دمائه وأعصابه، ولا ينبئ عن ذلك إلا في مرحلة الخطر. وحين يدرك المريض ذلك يدخل في معركة مع هذه الأورام، كما يقال يصارع المرض. فالأورام من أمراض العصر، أورام الخبيثة من أورام العصر أو من أمراض التقدم الحضاري، حيث أن الأورام مرتبطة بالتلوث ارتباطا مباشرا. وجد العلماء أن من الأسباب الرئيسية للأورام الخبيثة هي تفاعل غاز الديوكسين مع الخلية البشرية عن طريق الطعام والشراب والتنفس. غاز الديوكسين منتشر انتشار في المواد البلاستيكية، وخاصة عند ارتفاع حرارتها، إما بالاشتعال كالاشتعال الحارث في مكامر القمامة، وكما تعلمون أن القمامة تجمع في أكياس من البلاستيك، فإذا جاءت الحرارة الفعلية الحرارة الحيوية أو الحرارة بالاشتعال، عند اشتعال هذه الأكياس البلاستيكية أو المواد البلاستيكية ينتشر هذا الغاز في الجو، وبالتالي يصيب بالأورام السرطانية عن طريق التنفس. ولكن الخطر الأكبر والخطر الداهم هو انتشار هذا الغاز عن طريق الطعام. كيف؟ أي مادة غذائية ساخنة توضع في طبق بلاستيكي أو في كيس بلاستيكي، كما هو المعهود في شراء الفول المدمس مثلا أو شوربة العدس، في كيس بلاستيكي أو طبق بلاستيكي، فإنه عند تلامس هذه الحرارة مع حرارة المادة الغذائية سواء عدس أو شوربة أو فول أو حتى الخبز، الخبز عندما يوضع ساخن في كيس بلاستيكي فهو ينتشر هذا الغاز غاز الديوكسين ويتلاحم مع المادة الغذائية وينتج عن ذلك، مع طبعا الاستمرارية وطول الوقت يتفاعل ذلك مع جسم الإنسان والخلية السرطانية الموجودة فعليا في جسم الإنسان، ويعمل على تنشيطها وانتشارها في بدن الإنسان. فغاز الديوكسين والمنتج من هذه المواد البلاستيكية سواء الكوب، كوب الشاي السفري أو كوب الكافيه أو القهوة السفري أو كيس الفول المدمس أو كيس الشوربة أو كيس العدس أو كيس أو طبق الكشري، كل هذه الأشياء وكيس الخبز، كل هذه الأشياء تؤدي إلى أخطر الأورام السرطانية. وكذلك الزيت المغلي، الزيت المغلي بصورة مستمرة كما هو الحارث في البطاطس، رقائق البطاطس الشيبسي المعروفة باسم الشيبسي، بيتم قليها في زيت لا يتجدد وزيادة غليانه بفترات طويلة. وكذلك الفلافل الطعمية في الزيت السيء جدا جدا، وكذلك استمرار غليانه وتزويده وليس استبداله. وحتى ذلك مما يحدث في البيوت والمنازل نتيجة لارتفاع أسعار الزيت، فسيدة المنزل تدخر بعضا من الزيت أو لا تجدده، وتدخره قليلا تدخره قليلا حتى تستعمله مرة أخرى، ومن هنا تأتي أيضا الطامة الكبرى. أيضا سوء التغذية، سوء التغذية، ولنا هنا وقفة. جميع الأغذية المعلبة أو الأغذية المحفوظة بداية من المياه الغازية وحتى اللحوم المصنعة هي شر مستطير، وهذا طبعا ملاحظ لأن في الزمن السابق لم تكن لهذه الأغذية المصنعة والمغلفة والمعبأة وجود، فلم تكن هذه الأورام موجودة، ولكنها جاءت مع ما ظن الناس به أنه طرف وفرح وماركات في على أرفف البقالات من الحلويات والمشروبات المعبأة والمحفوظة، وكذلك اللحوم، وطبعا للأسف حتى لم تعد لحوم ولكنها أشباه لحوم، والمواد الحافظة بها تساعد على انتشار ذلك المرض. أيضا الاستعمال المفرط للأدوية، الاستعمال المفرط للأدوية والاستعمال المصاحب للجهل بالأدوية وكثرة استعمالها، حتى أن المريض أو الشخص بدأ يعني يصف لنفسه الدواء مباشرة بلا مشاركة أو مشاورة طبيب مختص أو حتى الصيدلي. أصبح الإنسان يدخل على الصيدلي يقول له أعطني كذا، وهذه هي الطامة الكبرى الكبرى الكبرى، لأن معظم أمراض الناس للأسف الشديد أسبابها أدوية الناس. وقديما عندما كان المشروب الصباحي الأول المسمى عند صاحب المقهى الاصطباحة، الاصطباحة كانت هي كوب الحلبة، كوب الحلبة كانت المشروب الرئيسي والأساسي والاصطباحة لكل إنسان عربي. لم تكن هناك أورام، وعندما اختفى هذا المشروب وأصبح له سمعة سيئة في رائحة العرق ظهرت الأورام وظهرت الأمراض التي لم نكن نعهدها. وعلى فكرة من يتعود على شرب الحلبة لا تجد لذلك أثرا في عرقه ورائحته عموما، ولكن هي الإنسان عندما يكون لا يشرب الحلبة ثم يشرب كوب تظهر ذلك، لأنها تتفاعل سريعا مع جميع خلايا جسده. فالحلبة فعلا كما قال العرب لو علم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا. أنصح الجميع بالوقاية من الأورام عن طريق التغذية، لأن أيضا علماء التغذية اكتشفوا أن من الأسباب الرئيسية للأورام السرطانية هي نقص نوع من فيتامين بي، وهذا النوع لا يوجد إلا في الخميرة البيرة، خميرة البيرة اللي هي التي تستعمل في صنع الخبز، وهي يعني وصفها العلمي هي عفن الخبز. عفن الخبز أو الخميرة البيرة تحتوي على جميع مصادر، هي مصدر لجميع عائلة فيتامين بي المكونة من 24 فردا، من بداية فيتامين بي 1 إلى فيتامين بي 24، فهي موجودة في الخميرة البيرة بكثافة. وهي من الملاحظات أن المعتادين على تناول الخميرة البيرة لا يصابوا بالأورام، ومن هنا تم اكتشاف ذلك. وكذلك المتعاملون مع النحل اللي هم النحالين أو أصحاب المزارع التي يتواجد فيها نحل، فيصابون بوخز النحل. فإذا فاكتشفوا أيضا أن سم النحل من الأسباب المؤدية إلى عدم تكاثر وانتشار الخلايا السرطانية. فهنا نقول الغذاء أولا وآخرا هو الوقاية الأولى من الأورام السرطانية. أحسنوا غذاءكم، عودوا تصحوا، عودوا إلى معون الطبخ. معون الطبخ ابتعدوا تماما عن الألمنيوم، وعودوا إلى الفخار، أو إن كنتم لا تستطيعون التعامل مع الأدوات الفخارية في الطبخ فالستانلس ستيل أيضا يسلم من مسببات الأورام في الألمنيوم. يبقى الألمنيوم والبلاستيك كماعون لحفظ الطعام أو طبخ الطعام يستبعد تماما. الخميرة البيرة لابد أن يكون للفرد أو للإنسان نصيب منها على الأقل القليل مرة أسبوعيا، ولكني أنصح بها يوميا، أنصح بالخميرة البيرة يوميا. وكثرة شرب الماء، شرب الماء ننصح بكثرة شرب الماء، ولا يشترط أن يكون عصائر بل الماء القراح، الماء الصافي. ولا ننسى عند الأكل والشرب التسمية بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، هي شفاء من كل ضرر وداء يأتي من قبل الطعام والشراب. وعودوا تصحوا.